الشرط الثالث والرابع، الشرط الثالث يؤخذ من البيت الآتي، الشرط الرابع يؤخذ من البيت الذي يليه، لكن نريد أن نأخذ الشروط مجتمعة، أن تكون الشروط في النقل أربعة. الشرط الأول أن يكون ما قبل الآخر ساكنا، والشرط الثاني أن يكون قابلا للحركة، والشرط الثالث ألا تكون الحركة فتحة، والشرط الرابع ألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له في اللغة العربية. والآن أخذنا هذين الشرطين على سبيل الإجمال لأجل نعرف أن الشروط أربعة، لكن نأخذ الكلام على ترتيب ابن مالك. طيب، إذن الآن هذا الضرب، ورأيت الضرب ومررت بالضرب، لو أردنا أن نقف فماذا نقول أنت يا وليد؟ أي تقول هذا الضرب ورأيت، لا الضرب، لأن ستنقل الفتحة إلى إيش؟ إلى الراء وتسكن الباء، فتكون إيش؟ رأيت الضرب، ومررت بالضرب كذا، ها؟ أي كسرة يعني ولا لا؟ قال فإن كان ما قبل الآخر محركا، هذا محترز الشرط الأول، لم يوقف بالنقل. ليه ما يوقف بالنقل إذا كان اللي قبل الآخر متحركا؟ تقول لأن المحرك لا يقبل حركة أخرى، لأن المحرك لا يقبل حركة أخرى، كجعفر، ها؟ جعفر ما يمكن تقف عليه بالنقل، لأن أصل الحرف اللي قبل الآخر اللي هو الفاء محرك، إذن لا يمكن تحريكه. وأنت لو حركته كجعفر، يعني مثل هذا جعفر، ستحركه بالضم، لو أردت تحركه بهذا جعفر، رأيت جعفرا ستحركه بالفتحة، مررت بجعفر ستحركه بالكسرة، فكيف تحركه وهو محرك؟ هذا ما يمكن. إذن صار الشرط الأساسي أن يكون الحرف الذي قبل الآخر ساكنا كذا. طيب، وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف، نحو باب، إنسان، باب، صحيح أن الألف ساكنة، إذن توفر الشرط الأول وأنما قبل الآخر ساكن، لكن ما يقبل الحركة، لأن الألف ما يمكن يوضع عليها حركة. يعني مثلا هذا الباب، لو أردنا نقب بالنقل سننقل الضمة إلى الألف على القاعدة، لا، ورأيت الباب ستنقل الفتحة، مررت بالباب ستنقل الكسرة، وهل يمكن أن الألف تكون مضمومة ومفتوحة ومكسورة؟ أبدا، الألف ملازمة للسكون. ومثل كلمة إنسان، فأخذنا الآن إذن شرطين. يقول ابن مالك عما تقدم: وغيرها التأنيث من محرك سكنه. قول وغيرها التأنيث، الأصل إيه في البيت؟ الأصل وغير هاء التأنيث. وين راحت الهمزة؟ ها؟ نعم، حذفت الهمزة لأجل ضرورة الوزن، لأنه لو قال وغير هاء التأنيث من محركي اختل الوزن العروضي، فحذفت الهمزة لإقامة الوزن. طيب، وقوله وغير منصوب على إيه؟ ها؟ وغير إيش إعراب غير؟ ولا وغيرون؟ اقرأ وغير ولا وغير؟ ها؟ أنتم عندكم مشكولة ولا لا؟ مشكولة بالنصب، إذن لا بد أن نعرف إعرابها. ها؟ معطوفة. لا البيت اللي قبله ما له علاقة. مفعول ها؟ صحيح. وتقول مفعول به صحيح. وتقول الاشتغال صحيح. ها؟ مفعول به لفعل محذوف فسره المذكور. وين المذكور؟ سكنه. والتقدير سكن غير هاء التانيث. سكن غير هاء التانيث. يعني إذا أردت الوقف على الاسم المحرك الآخر غير هاء التانيث ما الحكم؟ سكنه. هذا الوجه الأول اللي هو التسكين. أوقف رائم التحرك. هذا إيه؟ الوجه الثاني. ما معنى أوقف رائم التحرك؟ يعني آتيا في التحرك بالروم. هذا المعنى. أوقف رائم التحرك يعني آتيا في التحرك بإيش؟ بالروم. هذا الوجه الثاني. أو أشمم الضمة. لاحظ كيف قال أو أشمم الضمة. ليه ذكر الضمة؟ لبيان أن الإشمام خاص بالضمة. هذا الثالث. أوقف مضعفا. هذا الوجه الرابع اللي هو التضعيف. ثم ذكر الشروط الثلاثة. ما ليس همزا، هذا الشرط الأول. أو عليلا، هذا الشرط الثاني. إن قفى محركا، هذا الشرط الثالث. وحركات إن قلى، هذا الوجه الخامس وهو النقل. إن قلى لساكن، هذا الشرط الأول، وأن يكون ما قبل الآخر ساكنا. تحريكه لن يحضل. معنى يحضل يعني يمنع. وقول تحريكه لن يحضل هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن هذا الساكن يمكن تحريكه. ثم انتقل إلى الشرط الثالث الذي ذكرنا قبل قليل. قال ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. هذا الشرط الثالث وهو ألا تكون الحركة فتحة، هذا موضع خلاف بين البصريين والكوفيين، فهو شرط ثالث عند البصريين وشرط ساقط عند الكوفيين. يعني أن الكوفيين لا يشترطون هذا الشرط. فعند الكوفيين يصح أن تقول نعم رأيت الضرب. الحركة إيش نوع الحركة اللي نقلت؟ فتحة. لكن عند البصريين ما يجوز مثل هذا الاستعمال، ما يجوز هذا الاستعمال. والشارح كما سيأتي رجح مذهب الكوفيين، قال لأنهم نقلوه عن العرب. المصريين ما عندهم دليل، لكن الكوفيين ما قالوا يجوز إلا لأنهم نقلوه عن العرب فيدل على جوازه. إذن اتضح الآن أن الشرط الثالث مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ ها؟ وهو ألا تكون الحركة فتحة. أي الراجح غير مختلف فيه. يعني نحن نقول مختلف فيه، ولكن نقول الراجح عدم الاشتراط، أنه ما يشترط هذا الشرط. طيب، لكن هل هذا الشرط على الإطلاق أو أنه مقيد؟ مقيد بغير المهموز. أما المهموز فيجوز النقل ولو كانت الحركة فتحة. إذن كيف نصوغ الشرط الثالث الآن؟ ألا تكون الحركة فتحة في غير المهموز. أما المهموز يجوز النقل ولو كانت الحركة فتحة. يعني عندك مثلا كلمة رد في القرآن، فأرسله معي ردءا يصدقني. الرد المعين في المهمات والمساعد، وهذا هو معنى الآية. فأرسله معي ردءا يعني معينا ومساعدا لي. كذا كما في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشركه في أمري. طيب إيش الفرق بين كلمة الردء وكلمة الضرب؟ هذا مهموز وهذا غير مهموز. ها؟ هذا مهموز وهذا غير مهموز. طيب لو أردنا أن نجعل كلا الكلمتين في حالة نصب، ستقول رأيت الردء ورأيت الضرب، كذا ولا لا؟ فأيهما الذي يجوز فيه النقل عند البصريين؟ الرد، لأنه مهموز عندهم، فيجوز فيه نقل الحركة ولو كانت فتحة. ها؟ لكن الضرب ما يجوز عندهم النقل لأنه غير مهموز. واضح هذا؟ إذن صغ الشرط الثالث، ألا تكون الحركة فتحة في غير المهموز. أما المهموز في جوز النقل ولو كانت الحركة فتحة، عند من؟ عند البصريين. أما عند الكوفيين يجوز النقل مطلقا في المهموز وغير المهموز. ظاهر هذا؟ ها؟ قال مذهب الكوفيين أنه يجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز. إذن الكوفيون يطردون الباب على وتيرة واحدة مطلقا، ما دام أن الأخير متحرك خلاص تقب بالنقل إذا توفر الشرطان المتقدمان، أن يكون ما قبل الآخر ساكنا ويكون قابلا للحركة. فتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب، هذا غير المهموز في الوقف على الضرب. وهذا الردو، هذا الردو هذا الضم، ورأيت الردى هذا الفتح، ومررت بالردى هذا الكسر في الوقف على. ومذهب البصريين انه لا يجوز النقل اذا كانت الحركة فتحة الا اذا كان الاخر مهموزا، فيجوز عندهم رأيت الردى لانه مهموز، ويمتنع رأيت الضرب لانه غير مهموز. ومذهب الكوفيين اولى لانهم نقلوه عن العرب. إذن رأيت الردى، هذا مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ بلا خلاف، هذا يجوز عند الكوفيين لأنهم ما يشترطون شيئا، يجوز عند البصريين لأنه مهموس، كذا ولا لا؟ لكن رأيت الضرب هذا يجوز عند الكوفيين ولا يجوز عند البصريين؟ عند البصريين يجوز، عند الكوفيين ولا يجوز عند البصريين. ظاهر؟ هذا الشرط الثالث. قال عنه ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري، يعني إذا كانت الحركة فتحة وغير مهموز ما يجوز النقل أو لا؟ ونقل فتح من سوى المهموز، يعني نقل الحركة إذا كانت فتحة والاسم غير مهموز، سوى المهموز يعني غير المهموز، هذا لا يراه بصري، يعني ما يجيزه. يفهم من البيت أنه إذا كان مهموزا في نقل الفتحة يراه البصري. ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري، إيش معنى من سوى مهموز؟ غير. إذن هل يجوز نقل الحركة إذا كانت فتحة في غير المهموز عند البصريين؟ ما يجوز. اللي يجوز عند البصريين بالنسبة للفتحة المهموس. إذن البيت له منطوق وله مفهوم، غير المهموز ما يجوز النقل ولا لا؟ المهموز يجوز النقل، هذا عند من؟ عند البصريين. وكوف نقلا، كوف أصلها كوفي لكنها حذفت ياء النسب لضرورة الوزن، صارت وكوف نقل، يعني والكوفي ينقل مطلقا. ظاهر الترتيب يعني إن صح أن ابن مالك يميل إلى مذهب البصريين لأنه قدمه، لكن كما قال ابن عقيل الراجح مذهب الكوفيين لأنهم نقلوه عن العرب. الشرط الرابع ماذا قلنا قبل قليل؟ أي يعني ألا يؤدي النقل إذا نقلت الحركة إلى الحرف الذي قبل الآخر تصير الكلمة على وزن ما له نظير في اللغة العربية. اللي ما له نظير في اللغة العربية ما يجوز استعماله، لأن العرب ما استعملته، كيف تستعمله أنت؟ هذا الشرط الرابع أفرده في بيت مستقل حيث قال والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. إذن اتضح لنا الآن أن الشرطين الأخيرين في غير المهموس، لا انتبهوا، الشرطين الأخيرين في غير المهموس، ما الشرطان في المهموس؟ ما مر علينا بالشرط الثالث أن البصريين يجيزون النقل إذا كانت الحركة فتحة في المهموز. نعم. أما فهمتوا؟ إذن دل على أن الشرط الثالث يشترط في المهموز ولا ما يشترط؟ ما يشترط في المهموس، كذا ولا لا؟ أو لا؟ الرابع كذلك، قال ابن مالك والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. إذن إن كانت الكلمة مهموزة كم له من شرط؟ ليس لها إلا شرطان. وإن كانت الكلمة غير مهموزة فالشروط أربعة. أدركتوا هالمعلومات هذه أنتم ولا لا؟ طيب، قال يعني أنه متى أدى النقل إلى أن تصير الكلمة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك، يعني امتنع النقل، إلا إن كان الآخر همزة فيجوز. فعلى هذا يمتنع هذا العلم. أصل الكلمة إيه؟ أصل هذا العلم، العل. إذن الحرف اللي قبل الأخير ساكن ويقبل الحركة، يقبل الحركة. فإذا نقلنا الضمة إلى الحرف الذي قبل الآخر صارت الكلمة هذا العلم على وزن فعل، ولا يوجد في الأوزان العربية فعل، ما يوجد فعل. إذن خلاص يمتنع النقل بالحالة ذي. لماذا؟ لأن النقل يؤدي إلى أن تكون الكلمة على وزن ليس له نظير في اللغة العربية. قال فعلى هذا يمتنع هذا العلم في الوقف على العلم، لأن فعلا في علا فعلا مفقود في كلامهم، لأن فعلا مفقود في كلامهم. ويجوز هذا الردء لأن الآخر همزة، لأن الآخر همزة، وكأنه إذا كان الآخر همزة يتسامحون فيه، لأن الهمز مطلوب فيه التخفيف، مطلوب فيه التخفيف. وهذا معنى قوله والنقل إن يعدم نظير ممتنع. وذاك إيش يعود اسم الإشارة وذاك؟ يعني النقل المؤدي إلى عدم النظير في المهموز ليس يمتنع، يعني لا يمتنع في المهموز بمعنى أنه يجوز. فصار هذا الشرط كالذي قبله خاصا بإيش؟ بغير المهموز. في غموض؟ أين موضع الغموض؟ الشطر الثاني. وذاك في المهموز ليس يمتنع. الآن كلمة الرد لو أردنا ننقل الضمة ها تؤدي الكلمة إلى أن تكون على وزن ليس له نظير في اللغة العربية، لكن تسامحوا في المهموس. ها أقول أجازوا هذا في المهموس، كأنهم أجازوا في المهموس لأنه يطلب فيه التخفيف. هذا ما نقول.